بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في غلبهم

لقاء ربهم لك كان عاقبة الذين من قبلهم الله يا ملأ الخلق الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وكذلك تخرجون فسبحان الله أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يودب اليوم. صدق الله.